بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أيضا أوراق وجدت للشيخ محمد رحمه الله في تفسير سورة النساء أو بعض الآيات منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. وقال الشيخ محمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، بعد قوله: كل من عند الله. لو اقتصر على الجمع أعرض العاصي عن ذنب نفسه والتوبة من الذنب والاستعاذة من شره، وقام بقلبه حجة إبليس فلم تزيده إلا طردا، كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. نعم. لو اقتصر على الأولى كل من عند الله لأوهم مذهب الجبرية، وأن كل شيء من عند الله الحسنة والسيئة. قال: وبهذا يعرض العاصي عن ذنب نفسه وعن التوبة من الذنب، ويقول: أنا مدام من كل شيء من عند الله، يعني يلغي إرادته هو، ويقوم بقلبه حجة إبليس اللعين عندما قال: ربي بما أغويتني. فيكون هو الذي فعل الذنب ثم ينسبه إلى ربه، مع أنه كل شيء بإرادة الله الكونية. فيقول شيخ الإسلام: لو اقتصر على الجمع لأوهم هذا الشيء. وهذا المذهب هو الآن مذهب المتصوفة ومذهب التبليغ، الآن ينشرونه، وافترقوا في السعودية بسبب هذا المذهب. عندهم الآن مذهب ينشرونه بقوة وهو المسيطر الآن في السعودية، يسمونه مذهب النفي والإثبات. معنى النفي والإثبات عندهم إن العبد ما منه شيء، يعني يريدون أن يصلوا، وهو مراحل، آخر مرحلة الرب عبد والعبد رب، اللي هو أعوذ بالله أكبر شرك في البشرية، إن الرب حال في العبد. هم الآن يصلون إلى هالمرحلة. الآن كل التبليغيين يخصصون في اليوم ساعتين ونصف كل يوم، يعني يقولون العشر، إذا كان النهار 24 ساعة فتخصص منها ساعتين وأربعين دقيقة، وإذا كان الشهر 30 يوم تخصص من 3 أيام، وهكذا. فالمقصود يخصصون لهذا النفي والإثبات. إيش معنى النفي والإثبات؟ ينفي كل شيء أمامه ويثبت إن الله هو الفاعل الحقيقة لكل شيء، حتى يصل بك إلى أن الله حال فيك، وأن ما في عبد وما في رب. هذا هو مذهب الجبرية، وهو أخبث مذهب. ولذلك في باب القدر، الجهمية لما كانوا هم أخبث المذاهب اختاروا مذهب الجبرية. فالجهمية في باب القدر جبرية، يقولون: العبد كالريشة في مهب الريح، إن أطاع فمن الله وإن عصى فمن الله، هو ما من شيء أبد، نعوذ بالله من حاله. وبالعكس. نعم. ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر. لو اقتصر على الفرق بأن الإنسان هو اللي يهدي نفسه، يعني عكس الجبرية تماما، الإنسان هو اللي يخلق فعله، هو اللي يخلق الخير والشر، الفرق، لغابوا عن التوحيد، وغابوا عن فعل الله، وغابوا عن الالتجاء إليه، وغابوا عن قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، إلى قوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. وقبلها يقول: لكن الله حبب إليكم الإيمان. فسبحان الله العظيم، دائما الحق بين طرفين. إن مال هنا أصبح جبري ويقول: أنا ما مني شيء، لا حسنة ولا سيئة، كلها من الله. وإن مال إلى هنا، أعوذ بالله، أشرك مع الله غيره وقال: أنا اللي أفعل الخير والشر، وأنا اللي أهدي نفسي وأضل نفسي. سبحان العظيم، هذا اختاره الآن التبليغ. المذهب الثاني اختاره أهل الحزاب الأخرى، يعتمدون على الأسباب اعتماد كلي. لو تفكر فيهم تسمع كلامهم: الأسباب ثم الأسباب ثم الأسباب، يجعلونها إله هم دائما، ما عندهم إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأنه هو مسبب الأسباب. نعم. قال الشيخ: الانجراف إلى أحد الطرفين يؤدي إلى شر عظيم. والمؤمن هو اللي يجمع في قلبه الفرق والجمع، هو اللي يجمع في قلبه الاتجاء إلى الله وفعل الأسباب. نعم. واللجأ إلى الله في الهداية، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره، يشكره ويستعينه على طاعته، ويستغفره من معصيته، ويحمده على إحسانه، ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى آخره، لما استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع. نعم. يعني شوف، هذا تفسير خطبة الحاجة، لأنها خطبة عظيمة. كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أول شيء تحمد الله وتستعينه وتستغفر، وبعدين ما لم يقع من الذنوب تعوذ بالله من شرور نفسك، وما يأتيك الشر ولا يحجب دعائك ولا يصيبك المصيبة إلا قل هو من عندي أنفسك، فتستعيذ بالله من شرور نفسك. ونعم، ثم قال ومن سيئات أعمالنا، أي ومن عقوباتها كذلك سيئات أعمالنا، ما يلوث العقل ويلوث الروح ويلوث النفس ويلوث الأعمال إلا الذنوب تلوث. ولذلك سبحان العظيم حتى لو تبت منها، الجهد اللي كنت أنت ستستفيد منه في فهم القرآن وفهم السنة تبدأ بس تلوث وتنظف إذا قبل منك الاستغفار، وتلوث وتنظف هكذا. ولا الذنوب أثرها عظيم حتى في التفكير، في العقل، في الروح، في الخلق، في اللسان، في الوجه، في الرزق، في أمور كلها. الذنوب هي آفة الآفات، ولذلك يقول ومن سيئات أعمالنا، يعني هذه تضر بنا حتى في العلم، تضر بنا في الفهم الصحيح، تضر بنا في العقل، الهوى يعمي ويصم، تضر بنا في الأخلاق، في كل شيء. فأنت دائما تستعيذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات عملك. نعم، ثم قال من يهدي الله فلا مضل له إلى آخره، شهادة بأنه المتفرد في خلقه، ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد. هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين، فإنما يتحققان بحمد الله وإعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيمان بأقداره. فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. نعم، خطبة الحاجة هي عقد نظام الإسلام والإيمان. شوف، قبل ما تتشهد تذكر هذه الأشياء، الحمد والاستغفار والاستعاذة والاستعانة، لأنك ما تستطيع أن تتشهد الشهادتين اللي تدخلك الجنة بإذن الله إلا بمعونة الله والاستعاذة بالله واللجأ إلى الله وحمد الله والثناء عليه والاستغفار، حتى يتهيأ لك أن تشهد شهادة حق. نعم، وكون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه. الأول، نعم، هذه يفسر الآية التي في سورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله كتبها عليك، كما في بعض القراءات. الآن سيفسر هذا، قال له وجوه. الوجه الأول أن النعم تقع بلا كسب. الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده، فخلق الحياة وأرسل الرسل وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك، وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال. نعم، إذن الوجه الأول أن النعم، الحسنات بمعنى النعم، الحسنات في القرآن لها عدة معاني، لكن يكون هنا ما أصابك من حسنة يعني من نعمة فمن الله، هو المنعم بها ابتداء. والوجه الثاني أن الحسنة هنا بمعنى، ليس بمعنى النعمة، وإنما بمعنى الفعل الحسن، بمعنى الطاعة. ما أصابك من حسنة فمن الله أيضا، هو اللي خلق فيك الحياة وخلق فيك الإرادة والهداية وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ولذلك من أحسن الكلام كلمة لبعض السلف قال تدبرت هذا الأمر فوجدت أوله وأوسطه وآخره لله، يوفقك للطاعة وغيرك ما وفق، هذا قبل العمل، ثم يعينك على الطاعة وغيرك قد يعرف الطاعة بس ما يعان عليها، هذا أثناء العمل، ثم يتقبل منك الطاعة وغيرك قد لا يتقبل منه وهذا بعد العمل. فقبل العمل وفي أثناءه وبعده كله من الله، وإنما أنت كما قال تعالى عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وكما قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وبهذا يزول عنك العجب والإدلال على الله بالعمل والكبر، وتعرف نعمة الله عليك، وبهذا تزداد. إذا عرفت أنك منعم عليك بالطاعة تزداد، فما أصابك من حسنة سواء كانت نعمة أو طاعة فهي من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن كان الله أرادها وكتبها. نعم، الثالث أن الحسنة تضاعف. نعم، الرابع أن الحسنة يحبها ويرضاها، ويحب أن ينعم ويحب أن يطاع، ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله، كما قال إمام الحنفاء الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله وإذا مرضت فهو يشفي. نعم، تأدب العلماء والأنبياء، فالخير يضيفونه الله، والشر وإن كان الله أراده ما يضيفون إليه، وإنما يضيفون إلى محل الشر نفسه، ما يقولون الشر منك، لا الشر ليس إليك، وإن كان هو أراد الشر وهو خلق. إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، شوف ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفي، فجعل الشفاء له وجعل المرض إلى محله وإن كان المرض منه سبحانه وتعالى. هذا تأدب، يعني مثل قول أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نعم. الخامس أن الحسن مضاف إليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار، وأما السيئة فما قدرها إلا لحكمة. نعم، الحسنة تضاف إلى الله مطلقا لأنه أحسن بها بكل اعتبار، كل ما قلبت الحسنة من الله، وأما السيئة فإنه صحيح هو لقدرها لكن لحكمة، شيء مقيد، يعني وجود السيئات لحكمة الله عز وجل. نعم. السادس أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة، لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور، والترك أمر وجودي، أمر وجودي. نعم. فتركه لما عرف أنه ذنب، وكراهته له ومنع نفسه، فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية، وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان وهو أصل الترك، وجعل المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك، وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضا بل صادرا عن بغض وعداوة. نعم. إذن أن الحسنات أمور وجودية يطلب وجودها، فإن قلت هناك حسنات يطلب تركها، يعني شيء يطلب تركه يكون حسنة، فيقال وإن كان صحيح أنها ترك لكنها تعود إلى أمر وجودي. مثال ذلك الهجر، الهجر ترك، لكن أعظم شيء البغض في الله ترك، لكنها أعظم شيء لأنه ينشأ من شيء وجودي هو. فأصل الحسنات الأصل فيها أنه يطلب وجودها، والسيئات يطلب تركها، مثل الشروط والموانع في الفقه. فكيف صار البغض في الله والمنع لله مع أنه شيء ترك ليس يعني سلب ليس إيجاب، كيف صار من أعظم عرى الإيمان؟ لأنه ما يكون إلا من أمر وجودي، كما مثل بمثال الأخير الخليل عليه السلام، البراءة من الشرك وأهله ترك لهم، لكن لا يمكن أحد أن يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أمور وجودية في قلبه، أمور عظيمة جدا. ولذلك كثير من الموحدين اليوم اللي يدعون التوحيد قد يوحد بس يستسلم لله، لكن يكمل مثل ما فعل الخليل يبرأ من الشرك وأهل الشرك، هذا أمر وإن كان أنه براءة لكنه أشد شيء، ولا يكون إلا من قلب امتلأ بالتوحيد. لكن السيئات لا، من شاءها الظلم والجهل كما قال. نعم. وأما السيئات فمن شاءها الظلم والجهل، وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها. نعم. ولذلك يقولون أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السيئات هي جهل وتغطي على العقل، الهوى يعمي ويصم، فعلها الإنسان لما ضعف عقله، ولذلك يقول في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. فإن هذا خاصة العقل، وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة، الشهوة والغضب، لو أضاف الغضب يكتمل المعنى، لأن أصل الشر يأتيك من واردين، وارد الشهوة ووارد الغضب. الغضب ينتج عنه المعاصي الغضبية كالقتل والغيبة الظلم الكبر، الشهوة ينشأ عنها المعاصي الشهوانية مثل الفواحش والسرقة والمال وحب الدنيا إلى آخره، وقد يتزاوج الغضب والشهوة وتنتج أيضا أمور أخرى. نعم. بقوة وارد الشهوة والغفلة والشهوة أصل الشر، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نعم، جمع الله هنا في الآية بين الغفلة أغفلنا قلبه عن ذكرنا وبين اتباع الهوى، واتباع الهوى قد يكون بالشهوة وبالغضب. نعم. السابع أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. نعم. السابع من الوجوه بين الحسن والسيئة أن ابتلاء العبد بالذنوب هي عقوبة له، لماذا؟ لأنه خلق لشيء وفطر لشيء وهيئ له، لما أعرض عنه عوقب بالذنوب لأنه ترك ما خلق له، والدليل قول الله تعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالذنوب هي عقوبة لأنك أنت خلقت لشيء، فإذا عرضت عن الشيء اللي خلقت لأجله عوقبت بهذه الذنوب. نعم. الثامن أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه، فيرجع في ذلك إلى الله ولا يرجو إلا هو، فهو يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره، وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه، ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله، فإنه المنعم بما لا يقدر عليه المخلوق، ونعم المخلوق منه أيضا، وجزاؤه على الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله. فإذا عرف أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صار توكله ورجاؤه إلى الله وحده. وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار الشكر له وحده، والشر انحصر سببه في النفس، فعلم من أين يؤتى فتاب واستعان بالله، كما قال بعض السلف لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يخافن. يقول هو أيضا من الوجوه إن الحسنات من الله مطلقا، والسيئة والشر منحصر من نفسك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإذا عرفت ذلك تعرف كلام السلف، قال لا ترجو إلا ربك، لأنك إذا عرفت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، إذن تجعل توكلك ورجائك واستغاثتك وتوجهك إلى الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما يستوون. فأنت تجعل ما أمامك إلا واحد، لأن ما فيه إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أما الشر تعرف سببه ومنبعه إنه من نفسك، الأمارة بالسوء منبع الشر. فلذلك قال بعض السلف لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. ما حجب دعائك، ولا تعسرت أمورك، ولا فسد فهمك، ولا نقص علمك، ولا ساءت أخلاقك، ولا إلا بسبب ذنبك. لا تخاف إلا من ذنبك، هو اللي لوث عليك الأمور هذه كلها. نعم. وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم أحد مطلقا كان بذنوبهم، لم يستثني أحد. نعم. ما أصابهم يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، ويوم أحد قتل منكم 70، وأنتم قد أصبتم في بدر مثليها، قلتم أن هذا منين أتانا؟ قل هو من عندي أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قل هو من عندي أنفسكم، معناها ما في مصيبة تحصل إلا ولكنها تكفير. نعم. وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص. نعم. التاسع أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين، قال جمهور السلف الكلمات الخبيثات للخبيثين، وقال ومثل كلمة خبيثة، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، والأقوال والأفعال صفات بالقائل الفاعل، فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها. فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير، سنانير جمع سنور اللي هو قطط. نعم. لم يصلح، بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح، وفيه حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ما في شك النفس إذا فعلت السيئات خبثت لابد تطهر. نعم. فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم تحقيق قوله من يعمل سوءا يجزى به، إذا علم ذلك لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيك من الشر، وعلم وتحقق من قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. قد يكون الجزاء مثل ما تقدم، في خلقك يسوء، أو فهمك يفسد، أو علمك ينقص، أو روحك تتلوث، لابد تجزى بسيئتك هذا. وإذا تبت غسلت، وغاية أمرك أنك يعني إذا قبل منك الغسيل غاية أمرك أنك تلوث وتغسل. أما الأنبياء انطلقوا في الازدياد في الإيمان والترقي. فلذلك يقول السلف ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وترك الذنب يطهر نفسك وتشتغل بشيء أعظم من العلم النافع والعمل الصالح. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يره يعني في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا ترى فعل الخير وترى آثاره، وترى فعل الشر وترى آثاره. ترى آثاره في نفسك، في خلقك، في علمك، في كما قال بعض السلف: إني أفعل المعصية وأرى أثر ذلك في دابتي وزوجتي وأولادك وجيرانك ودابتك، كل شيء يتأثر، ما تدري أنت عن عن عن سبب هذا. نعم. وعلم أن الرب عليم حليم عدل، وأفعاله على قانون العدل والإحسان. أفعال الله سبحانه وتعالى على قانون العدل والإحسان، والناس ما بين فضله وعدله، ما في أحد يظلم. أفعاله سبحانه وتعالى ما على قانون العدل والإحسان. نعم. كما في الصحيح: يمين الله ملأى. يمين الله ملأى، هذا أي شيء؟ إحسان. والأخرى؟ نعم. إلى قوله: والقسط بيده الأخرى. وهذا عدل. فإذا يمينه إحسان واليد الأخرى العدل، والناس يعاملهم بعدلها وبفضله. نعم. وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل. نعم. إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودا، والفرق على لسانك موجودا، كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي، مما يوجب أن يجوز عنده. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ نعم، الذين الصوفية وغيرهم، وموجود هذا في منازل السائرين اللي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، موجود مثل هذا الكلام. غاية الغاية عندهم الفناء، والفناء أن تفنى عن شهود السوى، ما ترى إلا واحد، ثم يصل به الأمر إلى الاتحاد والحلول، ثم يصل به الأمر إلى أن الطائع والعاصي كلهم سوى، لأنهم كلهم حل الله فيهم ويتصرفون بأمر الله وبفعل الله. يصبح الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض عندهم، والمتقين كالفجار، لأنهم كلهم يعني نظروا فقط في الإرادة الكونية، وما نظروا في إرادتهم الشرعية وإرادة الله الشرعية منهم، نظروا أنهم كلهم يفعلون ما أراد الله، وعندهم أن الله ما أراد، فأعوذ بالله تشتبك عندهم الأمور حتى يصبح عندهم المتقين كالفجار، حتى يقول قائلهم بعضهم يفعلون المعاصي يقولون الله أراد هذا الشيء والله نحبه وهذا مراد محبوبنا، نعوذ بالله، هذا مو مراده، مراده الشرعي اللي مكلف بك هذا أبغض شيء إليه. وأما أنك أنت تتحكم في حكمة الله وتقول طيب لماذا قدره، هذا مو بشأنك أنت، لله الحكمة في كل ما يفعل. نعم. ويدعون بأدعية فيها اعتداء، كما هذا موجود في أدعية الصوفية والمبتدعة، فيها اعتداء، وبعضهم يسيء الأدب مع الله، تتكلم مع الله كما يتكلم العشاق مع محبوباتهم، أعوذ بالله، ويأخذون كل أشعار الجاهلية في الحب والعشق ويجعلونه مع الله، حتى عنده مرتبة يسمون العشق والهيام والسكر والاصطلام، أعوذ بالله، كلها موجودة في مدارج السالكين، خاصة في المجلد الثالث اللي هو آخر الغايات عندهم. نعم. كما في حزب الشاذلي وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر أو كافر، ويقولون هذه موهبة، ويظنونها من الكرامات، وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، كما قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، إلى قوله: هاروت وماروت، وصح قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. صحيح، تصلح سنن وسنن، السنن الطريق والسنن جمع سنة. نعم. فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاه. من أمر سم؟ من أمر، فلا يعظم من أمر، لا بعد، ولا يوالي، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من يأتي ببعض الخوارق، ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن يعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن، وهؤلاء كفار. قال الله تعالى فيهم: ألف لام ميم، لا ألم ترى أحسن الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت بالجبت والطاغوت. فإذا أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا كما حصل في من قبلنا يحصل في هذه الأمة، من يؤمن بالجبت والطاغوت وينبذ القرآن وراء ظهره، إما أفكار ولا آراء ولا سحر ولا شيطنة ولا لابد، كل ما تتلوه الشياطين يتبعونه وينبذون القرآن وراء ظهوره. نعم. وفي قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يشتغل بملام الناس وذمهم. صحيح، لا تلوم الناس كما قال في الحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقول الناس والناس، نفسك ابدأ بنفسك، هي أعدى عدو لك. فهذا من الفوائد، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا تروح يمين ويسار وتقول هذا أضلني وهذا سوى، هذول كلهم أسباب، لكن نفسك هي اللي ساعدت على هذا الشيء، فتشتغل بإصلاح نفسك. نعم. ولا تطمئن إليها، وليسأل الله أن يعينه على طاعته. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة. صحيح، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أنفع الدعاء وأعظم الدعاء. ولذلك لما كانت الفاتحة أعظم القرآن جعل الله فيها أعظم الكلام وأعظم الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. ولكن تقدم في تفسير الفاتحة أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول أكثر الناس يدعو هذا الدعاء بقلب الله غافل، وقد جاء سنة أن الله لا يقبل الدعاء من واحد غافل الله، وإنما يقبل من الصادق اللي يدعوه صادق. نعم. وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، أنت محتاج إلى الهدى في كل لحظة. نعم. ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره. نعم. ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا من القرآن قصة إلا لنعتبر، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، إذا قسنا أحوالنا بما سبق، هذا الاعتبار. اعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا حالكم على حالهم. نعم. فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط. صحيح، إيش فائدة الاعتبار لو كان اللي قص علينا في القرآن لن يحصل مرة أخرى؟ وإيش فائدة الاعتبار؟ بل كل ما قص في القرآن حتى من أفجر الفجار سيكون في هذه الأمة من يفعله، وكل ما قيل الرسل سيكون في هذه الأمة من يقول لأتباع الرسل، هذا فائدة الاعتبار. نعم. ولكن الأمر كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم. وقوله أتواصوا به. نعم، أتواصوا به، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم، طيب أحد علم بعضهم ببعض؟ لا، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والسبب الثاني اللي في الآية اللي تأتي الآن، تشابهت قلوبهم فتشابه كلامهم. سبحان الله، القلوب إذا تشابهت أصبح الكلام متشابه. نعم. وقوله تشابهت قلوبهم، ولهذا في الحديث لتسلكن سنن من كان قبلكم، وقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به وطلب أن يكون شريكا له، وكلا هذين وقع. قال بعضهم ما من نفس إلا وفيها من نفس فرعون، وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس أي من يبغض نظيره وأتباعه حسد، كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى، ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون. ما أخبر به عن فرعون. قال الشيخ محمد رحمه الله في قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم، هذا في مقابلة الجهل والضلال، والبيان ضد الجهل، والهدى ضد الضلال. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم في مقابلة الإفراط، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم في مقابلة الضعف. سبحان الله، فائدة عظيمة. الشيخ محمد عبد الوهاب في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين لكم، يقول البيان ضد الجهل، إذن يرفع عنا الجهل، ويهديكم ضد الضلال. ثم قال بعد ذلك والله يريد أن يتوب عليكم، هذا في مقابل الإفراط. ثم قال بعد ذلك يريد الله أن يخفف عنكم في مقابل التفريط. نعم. وذكر في تفسير الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله غفورا رحيما، إذا كانت نازلة في أناس من السابقين الأولين الذين ما يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه، ولكن ما هاجروا بسبب أن أهلهم حبسوهم أولا وآخرا، رفضوا وخرجوا مع الكفار يوم بدر ويودون نصر المسلمين ويرفعون عنهم الرمي، فلما جرى عليهم ما جرى شق على المسلمين وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله الآية وقيل لهم فيما كنتم من أي الطائفتين وتعذروا أنهم مستضعفون وعذرهم دليل على أنهم برع أنهم ما برحوا ما ساقط ما برحوا يدعون أنهم على الدين لا زالوا واعتذارهم هذا يدل على أنهم ما برحوا يدعون أنهم على الدين نعم وقيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة يعني ما لكم عذر أرض الله واسعة إذا كنت مستضعف في بلدك تخرج إلا اللي ما يستطيع يخرج كما في الآية بعدها نعم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هذا مما يزيل عن الإنسان إشكالات كثيرة واقعة أن من أحب الدين أنه صاحب دين حتى يتوصل إلى الذي لا يسبه يمدح حتى يتوصل أن الذي لا يسبه يمدح قال أيضا هذه آية عظيمة اللي في سورة وفسرها الشيخ مرارا يقول هذه الآية تحل عن عندك إشكالات كثيرة وأن الدين كما قال في بعض كتبه ليس بالتحلي ولا بالتمني كما قال حسن البصري ولكن شيء وقر في القلب وصدقه في العمل فإذا كان هؤلاء من الصحابة الأولين وما هاجروا بسبب أهلهم وأوطانهم وخرجوا مع الكفار يوم بدر ويتمنون نصر المسلمين ويرفعون الرمي عنهم ثم لما قتلوا وتأسف عليهم المسلمون أنزل الله هذه الآية وقيل لهم فيما كنتم في الطائفتين قطعا في طائفة بجهل وش عذرهم طيب قالوا كنا مستضعفين في الأرض يقول اعتذارهم دليل إنهم ما برحوا يدعون إنهم على الدين ولذلك اعتذروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض بين الله ما لكم عذر لأن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها اللي ما يستطيع أن يهاجر يقول هذا كله يدل على ذهاب الدين اليوم يقول الشيخ يتوصل الأمر إلى أن اللي ما يسب الدين يمدح بس اللي وصل بس إنه ما يسب الدين هذا يمدح بينما الدين الحقيقي دين الأنبياء أمر آخر ذهبت رسومه إلا عند الأقل القليل الدين هو اللي يحملك على مفارقة وطنك مفارقة أهلك مفارقة نفسك في الجهاد مفارقة مالك أن تبذل كل ما تستطيع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أن تستسلم الله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله ولو أدت بك هذه البراءة والعداوة إلى هجرة إلى جهاد إلى كذا إلى كذا لكن وصلنا إلى حال إن اللي ما يسب الدين بس جزاه الله خير لكن الدين لابد أن على الأقل نحفظه ونعرفه ولو ما قوينا عليه أو على بعضه بس نعرف الدين لا يتغير لا يتبدل نعم آخر آية وجدت له في نقل في سورة النساء نعم. وقال أيضا شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت ومنها قوله تعالى وعبد الطاغوت والصواب عطفي على قوله من لعنه الله فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية إذن الآية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت عبد ممكن تكون مصدر كما سيأتي واسم ممكن تكون فعل هنا يقول الشيخ الإسلام الصواب أن تكون فعل ماضي معطوف على ما تقدم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير هذه جملة اعتراضية وعبد الطاغوت عبد الطاغوت معطوف على لعنه وغضب عليه نعم والفاعل الله مظهرا أو مضمرا نعم وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ولم يعد حرف من لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود نعم يعني قال الله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي عند الله من لعنه الله ما كرر من لعنه الله ومن غضب عليه ومن عبد الطاغوت ومن لأنهم صنف واحد هم اليهود فلذلك ما كرر من وعلى ظاهرها أن عبد يعني على المعنى الآخر أن عبد جمع عابد وهذه توهم مذهب آخر على كل حال الشيخ اختار الصواب أنه يكون هكذا هذا كله من هذا ما وجد من تفسير سورة النساء و ما وجد للشيخ في سورة الأنعام والأعراف اللي هي أول السور المكية اللي ستأتينا يعني البقرة والآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية والشيخ لأجل أنه ابتلي بالمشركين أكثر ما يعلق على السورة المكية، وجد له في تفسير سورة الأنعام والأعراف شيء عظيم من الفوائد التي لا توجد في أي كتاب من الكتب، وخاصة في الأعراف لما تكلم عن قصة آدم، وإن شاء الله تمر معنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.